كلام العلماء على مسألة تلك الحيادة. هذا التخير ما يهندا وعلى مجال الشمال والبعاد وهم كانوا هذا البحث في مجلس المعارض. الجواب باختصار أن ما لا نرى القول بهذا لسببين اثنين. السبب الأول أنه يتعارض مع إثبات قوة مخلوق. إثبات أول مخلوق بدون تعليل وتهديد كأنه أمر متفق عليه حتى عند من قال بحوادث هذا. والسبب الثاني والأهم أن الحديث عديد أول مخلوق صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله أول ما خلق الله الخلق. وقال اكتب قال أكتب أي يقول بحوادث الله وبالتسلسل الكتب هو يقول صراحة ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وهكذا إلى ماذا أول له. كيف تفعل هذا ما قبل الإنسان وهذا الذكر أول ما خلق الله الخلق جاء بما ذلك لأن القول هذا نحن نريده من السلف ما يكون تقييد التحدث أن المبلدين أن كثير جدا بمجرد الرأي والاجتهاد. والأمور الغيبية كما نعلم جميعا لا ينبغي أن نتوسع فيها إذا علينا أن نخلق هذا النص وينتهى الأمر. فيما ترانا يعني الذي يدور خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.